الدنيا بأسرها يفتح له أبواب الدنيا بأسرها، كما قال الله جل في علاه فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، وهذا أيضا من نوع من الاستدراج. فليمدد له الرحمن مدة في العمر، وإذا أتى بالصالحات يكسر الله له من الرزق به في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة فيقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل من كان في الضلالة، وأعظم الضلال على الإطلاق هو الكفر والشرك، أعظم الضلالات على الإطلاق الشرك بالله جل في علاه، والشرك بالله من أعظم الذنوب والخطايا والمعاصي، كما قال الإمام الشافعي ألقى الله بكل ذنب خلا الشرك، لأن في الشرك الخلود، بالشرك الخلود. قال قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. قل من كان في الضلالة فيها دلالة أنه يهوى ذلك ويريده ويشتهيه ولا يرعوي بل يذهب إليه مسرعا مهرولا، وكلما جاءت الحجة فوق الحجة أبطلها وفندها وردها زيفا. قال الله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وترى دعائهم عندما قالوا ربنا عجل لنا قطانا قبل يوم الحساب، وقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، فهذا كان الجحود الذي كانوا فيه. لذلك مد الله لهم مد في الضلالة والغي، كلما أرادوا طاعة أغلقها الله عليهم، وكلما أرادوا معصية فتحها على مصراعيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، من خلق الله لشيء استعمله له، من خلقه للنار فاستعمله بعمل أهل النار، ومن خلقه للجنة استعمله بعمل أهل الجنة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب، والعذاب في الدنيا عذاب حسي وعذاب معنوي، وأما العذاب المعنوي فإصابتهم بالهم والغم والحزن، وكل من كفر بالله جل في علاه لا يجد في قلبه اطمئنانا قط، ولا يجد أنسا ولا لذة لطاعة ولا لغيرها لأنه ليس من أهلها، فهذا عذاب معنوي، والعذاب المعنوي يبقى متألما مهموما مغموما لا يفارقه الحزن، وأيضا يأتيه العذاب الحسي قارعة من القوارع تأتي وتأتي تترى عليه من العذاب الأليم من الأسر والقتل والتشريد وأخذ المال والعرض وغير ذلك، لأنه كفر بالله جل في علاه وحسب أنه يكون عزيزا مع الأصنام والآلهة التي اتخذها من دون الله جل في علاه، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب في الدنيا وسيرون ذلك، وهذه أيضا قد قال الله جل في علاه حتى لا يعني يرد أحد مثل هذه الآيات فيقول نراهم الآن يتمكنون ويتحكمون وهم فوق الناس، قلنا الله تعالى قال وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس ليست ثابتة بحال الأحوال، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، والله جل في علاه حكيم عليم يضع الشيء في موضعه. قال حتى إذا رأوا ما يوعدون إما الساعة إما العذاب وإما الساعة، الساعة يوم القيامة، الساعة يوم القيامة طبعا يرون أهوالا عند الحشر وعند الحشر وأيضا عند الذهاب إلى ربهم الذي في علاه ليفصل القضاء، فعند الحشر يخرجون مسرعين مهرولين مفزعين حفاة عراة غرلا، فعندما يأتوا إلى عرصات يوم القيامة فمنهم المجندل ومنهم الذي يحشر على وجهه ومنهم الذي يحشر كالذر، وهؤلاء جميعا تحت تحت عذاب الله جل في علاه من أهل الكفر، وأيضا الشمس تدنو من الرؤوس قيد قدر ميل أو قدر ميل، فيغرقون غرقا في عرقهم. فالغرض المقصود أنها أهوال ليست بعد أهوال، ولأهوال يوم القيامة ذهبوا يستشفعون بكل نبي، ذهبوا إلى نوح ثم إلى ذهبوا إلى آدم ثم نوح ثم موسى إلى آخر. ما ذهبوا إليه هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول أنا لها حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب إما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. سيعلمون الذي هو شر المكان، الذي يكون في النار له الذلة والمهانة والحقارة، ويقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم. وأيضا عندما ينادون ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، يعني أقل ناصرا، فليس لهم شفعاء وليس لهم أنصار وليس لهم من يحج عنهم يوم القيامة بحال من الأحوال. قال الله تعالى الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، الأخلاء بعضهم يومئذ بعضهم إلى بعض عدو إلا المتقون. الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم، قد قال الله وصفا ما قالوا وهم في النار فما لنا من شفعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. قال فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النار يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، ولأنهم أيضا يوم في الدنيا يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويتقدمون بين يدي الأخيار الأبرار، بل يستهزئون بهم ويقدمون أنفسهم عليهم، حتى قالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الأنام قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، هذه فيها دلالة يستدل بها أهل العقائد والأصول على أن الإيمان يزيد وينقص خلافا للمرجئة. الإيمان يزيد وينقص، بل التصديق نفسه يزيد وينقص. لأنه قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا آمنوا زادهم إيمانا فوق الإيمان ويقينا فوق اليقين. فيها دلالة واضحة جدا على تفاوت درجات أهل الإيمان. فالإيمان درجات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، في رواية قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى. نعم هذا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، كما قال الله تعالى يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيتم من ناقصات عقل الذين أذهب للب الرجل الحازم كنا، فقالوا ما نصن الدين قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. الغرض المقصود بأن هذه الآية دلالة أيضا على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان ردا على المرجئة. قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وهذه فيها أيضا مسائل. المسألة الأولى جود الله جل وعلا على عباده، كلما كان المرء على الهدى كلما استجلب الهدى زيادة، كلما كان المرء على الهدى كلما استجلب الهدى زيادة. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ففيها دلالات واضحات أن المرء لو عنده صالحات فاعلم أن للصالحات أخوات، لو عنده صالحات فاعلم أن للصالحات أخوات، فإن زدنا زدنا، والله جل في علاه غفور رحيم. وإن وجدته على معاصي فقط وسيئات فلها أخوات. قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فإن الله جل في علاه يجعل مع الهدى الزيادة ويجعل مع الشكر الزيادة. قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فيها أيضا دلالة على الرد على المعتزلة، وأن الله جعله هو الذي يرزق العباد بالهدى والإيمان، والذي يرزقهم أيضا بالطاعات والصالحات. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وزيادة الهدى زيادتان، هدى البدن وهدى القلب، هدى الأبدان وهدى القلوب. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، الهدى هنا يعني قسمان، هدى الأبدان وهدى القلوب، وأعظمه هدى القلوب، أعظم هدى القلوب وهدى القلوب أن يهدي الله قلبه لله جل في علاه. وأعظم ما يهدي الله قلب المرء المكلف به هو الرضا بقضاء الله جل في علاه، العلم الفقه عن الله جل في أبواب القدر من الأهمية بالمكان هذه المسألة. قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما أصاب مصيبة في الأرض وفي أنفسكم إلا في كتاب. قال الله جل في علاه في الآية الأخرى، قال ومن يؤمن بالله يؤمن أنها من عند الله، وأن الله قدرها، أنها لابد أن تقع، وأن الله كتبها وعلمها وخلقها وقدرها وأوقعها. من يؤمن بالله يهدي قلبه، فهدى القلب هو أعظم الهدايات. ولذلك قال الله جل في علاه وصفا ما قاله نوح لقومه، وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. ولذلك قال الله جل في علاه، قال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ولذلك قال ومن أراد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فزيادة الهدى هنا هدى القلوب، زيادة الهدى هنا هي هدى القلوب. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، هداية القلوب، وهداية القلوب هي أعظم الهدايات، لأنها لا يملكها إلا الله جل وعلا، وهي أشرف ما تكون، لأن المرء الذي هدى الله قلبه أراد له النجاة في الدنيا والسعادة والكرامة الراقية السامية في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب الأسبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فإما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وإما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. فأعظم الهدى هدى القلب. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، هداية القلوب وهداية الأبدان، وهذه تكون بالشرائع والأوامر، وأيضا تكون الهداية هداية النقل، وهداية النقل هداية البيان والدلالة والإرشاد، فهذه تكون من الأنبياء، وفيها كما قلنا هداية الأبدان على الظاهر، لأنهم لا يحكمون إلا بالظاهر. قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. والباقيات الصالحات اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال بأنها كما ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بعضهم زاد في ذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا قال بعض العلماء المسألة على عموم اللفظ، معلش أنا أنتهي بس تمهلون، على عموم اللفظ في قول الله جل وعلا والباقيات الصالحات. والباقيات الصالحات هنا على التعميم، سواء كانت من الأعمال أعمال الطاعة يعني من الأعمال القلبية أو الأعمال الظاهرة أعمال الجوارح. فمن أعمال القلب زيادة المحبة أصلها فرعها وزيادته ونافلتها، المحبة والتوكل على الله تعالى والخشية والإنابة، كل ذلك أحب إلى الله جل وعلا، وهذه حقا باقيات الصالحات. إن بقي القلب طاهرا ختم الله عليه بطهوريته، ومن ختم الله له بالصالحات دخل الجنة. قال إن الله إذا أحب عبدا عسله، قال وما عسله يا رسول الله؟ قال وفقه العمل خير أو صالح فقبضه عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والباقيات الصالحات، وذكر فيها أن الباقيات والصواء أنها صالحات، وصلاح الباقيات أنها باقيات، صلاح الباقيات أنها باقيات، ومن صلاحها أيضا التأسي بها. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، يعني أنت تثبت الخير عند الله جل وعلا لمن صلى وصام وحج وأتى بالفرائض، فهذا الذي نجا عند ربه جل وعلا. قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، يعني خير ثوابا في الدنيا وأيضا خير مردا عاقبة ومرجعا، لأنه يحشر إلى الله تعالى من المؤمنين لا تمسهم النار. ثم قال الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا عن مسروق، قال حدثنا خباب قال كنت في قينا عبدا يعني فعملت للعاص بن وائل فاجتمع مالي عنده فأتيته أتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قلت أما والله حتى تموت ثم تبعث، فقال وإني لميت ثم مبعوث. قلت نعم، قال إنه سيكون لي ثم ولد ومال فأقضيك. شوف الاستهزاء وصل فيه، شوف الاستهزاء، يعني هو يقول لو أنت ستقبض وستبعث يقول أو أنا مبعوث، قال نعم، قال إذن سيأتيني مال وولد وأعطيك إياه. كيف ذلك؟ هذا فيه كفر من ناحيتين، ما هما؟ هذا فيه كفر من ناحيتين، ما هما؟ وهي إلى صوت جيد ما فيه شيء. وعليكم السلام ورحمة الله. قال أو أنا مبعوث ميت ثم مبعوث، قال نعم، قال إذن يكون لي الولد والمال فأقضيك هناك. كفر من أكثر من وجه هذا الرجل. سألتكم عن الوجوه التي كفر منها، ممتاز جهاد أفضله. نعم، التكذيب والاستهزاء، هو يكذب البعث والنشور. فلما قال حتى تموت وتبعث فماذا قال؟ قال أو أموت وأبعث سأرزق بالولد والمال وأقضيك هناك، فكذب. ولما أتاه الدليل استهزأ به، والثالث الكبر، وهذا كبر في نفسه، رأى أن الله تعالى أعطاه لحق فيه كقول قارون إنما أتيته على علم عندي. أفرأيت، تعجب يا محمد، وهذا أيضا للتعجب، تعجب يا محمد، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا ولدا. وفي قول الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا، الآيات الكونية والآيات الشرعية، الآيات الكونية لأن هو كفره بالله دل على كفره بكل هذه الآيات، لأن هذه الآيات دل على توحيد الله جل في علاه، فمعنى أنه لا يعمل بها فيها دلالة واضحة جدا أنه كافر بها، لأن كل هذه الآيات القاهرة البهيرة في الكون تنطق بتوحيد الله جل في علاه، القمر المنير المستدير، الشمس المشرقة، النجوم المتلألئة، الأنهار، البحار، الأشجار، الثمار، كل ذلك. يغرد توحيدا، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. قال يتشاري كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. زادكم الله أدبا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ اطلع الغيب، اطلع اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ مكتوب فيه أهل الجنة وأهل النار، فهل اطلع اللوح المحفوظ وعلم أن عاقبته إلى خير وأنه إلى الجنة؟ لأن الله تعالى كتب مقادير الخلائق تعلمونها وعلمها، علم فكتب فأراد فخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. اطلع الغيب من اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني اطلع اللوح المحفوظ وما هو مكتوب فيه، وقد كتب الله أهل الجنة وأهل النار، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص لما خرج عليهم بكتابين قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابين عن يمينه وعن شماله، وقال هذا كتاب في أهل الجنة بأسمائه وأسماء أبائه، وهذا كتاب في أسماء أهل النار بأسمائه وأسماء أبائه. قال ثم أجمل على ذلك. فعلم الله أهل النيران من أهل الجنان، ولذلك قال النبي فارغ ربكم من العباد، فارغ ربكم من العباد، فهو يقول الله تعالى اطلع الغيب علم اذا كان هو من اهل النجاة او اهل العذاب، اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، هل اطلع على اللوح المحفوظ، هل اطلع على صحف الملائكة، هل اطلع على صريف الاقلام، ما استطاع لذلك سبيلا. اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، اتخذ عند الرحمن عهدا، العلماء يفسرها بتفسيرين، الاول اتخذ عند الرحمن عبدا عهدا بأنه الإنكار عليه، اتخذ عند الرحمن عهدا بأن الله تعالى أعطاه الوعد والعهد أنه من الناجين، ومن فعل معه ذلك الله تعالى فعله من، فالله يقول بيسر ذلك إنكارا، انكروا اطلع الغيب، انكروا وهو لم يطلع الغيب، اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، وقع في المحظور، أم اتخذ عند الرحمن عهدا، اتخذ عند الرحمن عهدا كما قلنا عنا أن يكون العهد ألا يقرب المعاصي وأن يأتي بالطاعات، هذا المعنى. اطلع عمر اتخذ عند الرحمن عهدا، اتخذ عند الرحمن عهدا بما كان الوعد الأول، لأن الله وعد أن كل من عبد الله تعالى عبادة الحق أن كل من تقرب بالصالحات إلى الصالحات فهو في الجنات، فاتخاذ العهد هنا بلسان حال المرء المكلف، هذا اتخاذ العهد أنه إن أصاب وعبد الله جل في علاه وأثنى الله ما هو أهل له دخل الجنة، فيكون هذا هو العهد، أن يقدموا بين يدي رحيلهم بين هذا الى جل فعلاء ان يقدموا الطاعه والصالحات بعد الصالحات، فيكون عهدا لهم انهم في الجنات، فيكون عهدا لهم انهم في الجنات. اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه مكانه فرض. قال اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، وهذه ايضا لفته اخرى تبين لك انه ما دام قد تكلم عن المسلمين فيصاحبهم، ما دمنا نتكلم عن أهل الإسلام وأهل الإيمان فيصاحبهم التوفيق من الرحمن جل في علاه. اتخذ عند الرحمن عهدا، فإن كان من أهل الإيمان فالعهد الذي له هو الطاعة بعد الطاعة، وهذا كما قلنا يصاحبهم توفيق الله جل في علاه. من عاد لي وليا فقد آذن توب الحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به يده التي يبطش بها إلى آخر الحديث. اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، لو قلنا بالتفسير الثاني فالجميع الخلق اتخذوا عند الرحمن عهدا، أن من أطاع أثابه وأن من عصى عاقبه. قال الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، كبرا وشمخ بأنفه كما قلنا، ونظر إلى نفسه كما نظر قارون وغيره إلى نفسه، كما قال المتمرد النمرود قال أنا أحيي وأميت، نظر لنفسه وما يملك، وقارون نظر إلى قصوري وقال إنما أتيت على علم، يعني على علم عندي، هنا يقول الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا اطلع الغيب قال كفر بآياتنا لسوء المعتقد. قال الله ردعا اطلع الغيب كلامه كذب وهو في كذب وأوهام. اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هل الله تعالى وعده وحده خاصة بالنجاة إن كان في حي هذا الأهل وسهل وندعو الله أن يشفع لنا، وإن لم يكن فيكون العهد على التعميم وهو من أطاع دخل الجنة ومن عصى فقد عصى فقد أبى على نفسه النجاة ومن عصى فقد أبى على نفسه النجاة. اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ وقيل العهد هو لا إله إلا الله، أن يقول لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، ردعا وزجرا، لا ما حدث، لا هو اطلع الغيب ولا اتخذ عند الرحمن عهدا ولا هو قد أطاع حتى يقبله الله جل في علاه. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. كلا سنكتب ما يقول نحفظه، وهذه الكتابة كتابة الملك، وعندنا كتابات كتابة الملك كما قال الله جل في علاه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهذا على التفصيل تفصيل الجزئيات. وأما بالنسبة للوح المحفوظ فكل جزئية لا تغفل، كلها مكتوبة قبل خلق الخلق، لأن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول، يعني كل صغير وكبير ودقيق وجليل مسطر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، إن كل شيء خلقناه بقدر. اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. طبعا تعلمون أن الملائكة والذين يكتبون الحسنات والسيئات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فقال إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له لعشر سبعمائة ضعف إلى ضعف كثيرة، وقال وإن هم بحسن فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة واحدة، ومن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائه. أفرأيت الذي تولى، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. كلا ردع وزجر مما تقولون، كلا سنكتب ما قال الله، قال الله جل وعلا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ما من صغير ولا كبير من القول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ونمد له من العذاب مدا، أي نزيده عذابا فوق العذاب، نزيده عذابا فوق العذاب، ونطيل مدته. والحق أن النار لا تفنى، نار أهل الشرك لا تفنى، وإن كان نار الموحدين تفنى فإن نار أهل الشرك لا تفنى بحال من الأحوال، هم يخلدون فيها خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، والله عليم حكيم، لا يخرجون منها بشفاعة الشافعين ولا حتى برحمة أرحم الراحمين لا يخرج منها، يبقى أهل النفاق والكفر في في في في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله أن يعيدنا من النار. قال كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ونرثه ما يقول، أي من عنده المال والآد به لكن إياه، يموت وماله يكون للوارث، فلا استفاد ولا أفاده. بس قد يبتليه الله جل وعلا بمن يعق بمن يكون عاقا له ويطمع في ماله فيقتله من أجل يأخذ هذا المال. وهذه إشارة إلى فضل الإنفاق. ونرث ما يكون ونرث ما يقول راجعا إلى ما يدين راجعا إلى ما يفعل. فنحن نحمل ده نحفظ عنه ما تكلم به من الكفر وما فعل من أفعال الكفر ونزيده عذابا فوق العذاب يوم القيامة. ونرث ما يقول نحفظ ما يقول حتى نجزيه به لأنه يوم القيامة أيضا يذكرون. ونرث ما يقول ويأتينا فردا. قال ونرث ما يقول ويأتينا فردا يأتينا وحده لا مال ولا ولد ولا شفيع ولا صديق ولا حميم ولا خل. قالوا ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فيأتي يوم القيامة فردا كما قال الله تعالى وأحصاهم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا وحده لا شفيع ولا صديق حميم. فلا يرى إلا ما قدم كما حديث الترجمان يقول عبدي أرأيت ذنب كذا يوم كذا فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم ينظر أمامه أو ينظر أشأ منه فلا يجد إلا النار. قال ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وهذه فيها دلالة أنه عندما كان يرى نفسه عزيزا بهؤلاء الكفار مصاحبة ومصادقة ومخاللة يبيع الدين من أجلهم يتقدم إلى المهالك من أجل إسعادهم كيف يكونون معه يوم القيامة. الكل يفر عن الكل الكل حتى الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم. إبراهيم عليه السلام يقول اللهم سلم سلم ينظر فيه العبور على الصلاة الجميع يقول اللهم سلم سلم. وعند الاستشفاع بالجميع يقول كذبت كذبة في حق الله في جنب الله والآخر يقول أعصيت الله فعلا. الجميع يعتذرون عن ذلك. الكل يقول نفسي ما هي إلا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يقول أمتي وفي الله يقول أنا لها. قال ونرثه ما يقول وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأن من بداية الآيات فيها التهديد عندما قال كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. طيب هذه الرسالة جت من الأستاذ الفاضل أستاذ أحمد سمع فؤاد عطى الرقم هنا. نعم إذا أنا أزيد على ذلك نعم هذا الرقم يعني أي شيء على غير هذا الرقم أنا غير مسؤول عنه حال من الأحوال. فهنا الرسالة واضحة تزحمت فؤاد ويعتبر يرجع إليه في كل شيء في هذا الباب وعلى الرقم الذي أعطاه فيرجع له في كل شيء في هذا الباب وعلى الرقم الذي وضعه. أي شيء أي شيء يقال أو يكون على غير هذا الرقم أنا غير مسؤول عنه في هذا الباب. أرجو التنبيه في هذا الباب لأنه هي من أهم مكان هذا الرقم فقط الذي فيها مسؤولية العمل في الباب. أي رقم آخر أنا غير مسؤول عنه ولا ويعني أنا بريء من أي رقم آخر في هذا الرقم يكون فيه نقل أو فتوى أو غير ذلك عشان فقط تكون المسألة على التنويه. جزيت الجنة أستاذ أحمد أسأل الله جل وعلا أن أشكر لك حسن صنيعك معنا تفضلت علينا كثيرا وإن أسأنا فنسأل الله أن يشكر لك فضلك جزاك الله خير. طيب. إذن هنا قال الله تعالى كلا ردعا وزجرا سنكتب ما يقول كل صغير وكبير ودقيق وجليل يكتب عليك وتحاسب عليهم كما قال الله تعالى من يعطي الكتاب باليمين. سأجيبك محمد أصبر بس. يعطي الكتاب ثواب اليمين والشمال. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كما قال الله جل وعلا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الله جل وعلا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. كل ما عمله أيضا يحاسب عليه، يعد عليه عدا ثم يحاسب عليه. ويأتينا فردا لا شفيع معه ولا صديق ولا أحد يحج عنه. قال واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. واتخذوا من دون الله آلهة، العزة واللات والأصنام، ومنهم من اتخذ عيسى ومن اتخذ عزيرا، وكل هؤلاء قد تبرأوا منهم، قد تبرأوا منهم. قال الله تعالى في سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فمشركوا قريش اتخذوا آلهة أصناما يعبدونها من دون الله جل وعلا، ودعموا كذبا بأنها تقربهم إلى الله سلفا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، العزة لا تكون إلا لله ولرسوله وللمؤمنين. وهذا يأتي إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم حتى نرى كيف أن العزة المزيفة بغير الله جل وعلا. العزة الحق تكون بالله وبالرسول وأيضا بالمؤمنين، كما قال الله رب العالمين قال وأيادك بناصره وبالمؤمنين. اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة الصادقة المخلصة، واجعلنا جميعا يا رب العالمين على قلب رجل واحد في دين الله لدين الله جل في علاه. وهذا يأتي تفصيل إن شاء الله في الدرس القادم. من اعتقد أهل السنة والجماعة زيادة الإيمان ونقصان، يزيد الله الذين اهتدوا هدى. تفاوت درجات المؤمنين، ما دام الإيمان يتفاوت إذن الدرجات تتفاوت، لأنه يرتقي من الإسلام إلى الإيمان، من الإيمان يرتقي إلى الإحسان إلى درجات علا. لا ينفع المرء سوى الطاعات هي الباقيات الصالحات، لا ينفع المرء سوى الطاعات هي الباقيات الصالحات. من أراد الله هلاكه زاده غيا ومد له مدا. من أراد الله هلاكه زاده غيا ومد له مدا. قال كل ميسر لما خلق له. كفر الكهنة. فائدة هذه فائدة سادسة. كفر الكهنة من أين تنتزع هذه الفائدة؟ الفائدة التي تليها استحباب الاستكثار من أعوان الخير. استحباب الاستكثار من أعوان الخير جيد. هذه الفائدة السابعة. أنا أريد الفائدة السادسة. من أين تنتزع الأستاذ سعيد الهارب في أكثر من مرة؟ قل لي من أين تنتزع هذه الفائدة يا أستاذ؟ لو في أسئلة تفضلوا. تعمل لنا مشاكل.